بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المشركة. المراد سميت بالمشركة لقول من يقول كما سيأتي بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الميراث. وأركان هذه المسألة أربعة: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، سواء كان معهم إناث أم لا. وأما الإخوة لأب فلا يدخلون في هذه المسألة. فلو قسمنا هذه المسألة، الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، وإخوة لأم يأخذون الثلث كما قال سبحانه: فهم شركاء في الثلث. فأصل المسألة من ستة: النصف ثلاثة، والأم تأخذ السدس واحد، والإخوة اليوم يأخذون الثلث، فانتهت القسمة ستة انتهت. فعندنا الإخوة الأشقاء، هل يرثون أم لا؟ للأنصب انتهت. فاختلف أهل العلم في كيفية توريث أو عدم توريث الإخوة الأشقاء. الناظم رحمه الله في هذه الأبيات، وهو مذهب الشافعية والمالكية، أن الإخوة الأشقاء يورثون مع الإخوة لأم، فالإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء يكون الثلث، وهو مذهب المالكية أيضا. والقول الثاني أن الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الإخوة لأم، لأن الإخوة لأم أصحاب فروض الله أعطاهم الثلث وانتهت الأنصبة، والله عز وجل يقول، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أبقت التركة فلأولى رجل ذكر ولم تبق التركة شيئا. فيسقطون الإخوة الأشقاء، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحكم به أخيرا عمر بن الخطاب، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واحد قولي الشافعية. وتسمى هذه المسألة أيضا بالحجرية، لأن الإخوة شق لما أتوا إلى عمر بن الخطاب قالوا له: هب أن أبانا حجرا في اليم، يعني حجرا ملقى في البحر، يعني اعتبر أنه ليس لنا أب واجعلنا إخوة اليم حتى نرث. وتسمى أيضا اليمية لقولهم: اجعل أبانا حجرا في اليم، يعني في البحر، يعني الغ الأب عنا واجعلنا إخوة اليم. وتسمى أيضا بالحمارية، لأنهم قالوا لعمر: هب أن أبانا حمارا، فلسنا إخوة شقة وإنما إخوة اليوم حتى نرث. لماذا؟ لأن في هذه المسألة ورث حسب العقل الإخوة لأم وهم بعيدون، ولم ينل شيء الإخوة الأشقاء من الميراث. وعلى قول المصنف وعلى قول الناظم رحمه الله أن الإخوة الأشقاء يدخلون في الثلث مع الإخوة الأم. والناظم رحمه الله قال عن أركان هذه المسألة: وإن تجد، أي في المسألة، زوجا، هذا الركن الأول، وأما، وأيضا لو جدة، يعني أم إن علت، ورث، أي ليس الزوج والأم فيهم مانع من موانع الإرث مثل القتل أو اختلاف الدين أو الرق. والركن الثالث قال: وإخوة لأم سواء كانوا كلهم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، وإخوة لأم حازوا الثلثين، أخذوا الثلثين لكونهم جمعا. والركن الرابع قال: وإخوة أيضا لأم وأبي، يعني إخوة شقاء، واستغرق المال بفرض النصب، انتهى، يعني الإخوة اليوم أخذوا المال جميعا، الزوج نصف ثلاثة والأم السدس واحد والإخوة لأم الثلث اثنين، هذه ستة انتهت. كيف نقسمها؟ قال الناظم: فاجعلهم كلهم لأمي، يعني جعل الإخوة شقة كأنهم إخوة لأم، واجعل أباهم حجرا في اليمين، يعني لا اعتبر أن هؤلاء الإخوة الأشقاء ليسوا إخوة أشقاء، احذف الأب، وإذا حذفنا الأب يكون إخوة لأم. واقسم على الإخوة ثلث التركة، يعني لأم والأشقاء، فهذه هي المسألة المشركة. هو الراجح عدم التشريك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، وأن الإخوة الأشقاء يسقطون استغراق الفروض التركة. إلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، وهو الذي دل عليه النص إن الله أعطى الثلث الإخوة اليوم فقط، وليس معهم الإخوة الأشقاء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقت التركة فلأولى رجل ذكر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.